بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس الخامس عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وما زال الكلام في كتاب البيوع. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ ما يتعلق بآخر كتاب البيوع، وهي أمور تتعلق بالرهن والعارية والوديعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة. الرهن كما هو معروف عند العلماء في لغة العرب بمعنى الحبس، بمعنى الحبس والاحتباس، كما قال الله في القرآن: كل نفس بما كسبت رهينة. أما عند الفقهاء فهو أن يجعل مالا وثيقة على دين حتى يستوفي منه الدين عند تعذره، هذا معنى الرهن عند الفقهاء. والرهن جاء في كتاب الله، وقد أجمع العلماء على جوازه وأنه لا بأس به في السفر وفي الحضر، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وابن قدامة. والدليل ما جاء في قوله تعالى: فرهان مقبوضة. وقد رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، كما جاء في البخاري وفي غيره، جاء من حديث أنس، وجاء كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. كذلك ذكر المؤلف أنه جائز، وهذا بإجماع العلماء وباتفاقهم لا خلاف بينهم. قال: ولا يتم إلا بالحيازة، يعني أن الرهن يكون إذا قبض المرتهن العين المرهونة، فهنا يتحقق الرهن. فإذا قبض المرتهن وأخذ الرهن التي هي العين المرهونة، فيكون قد تحقق الرهن. وقد عد العلماء هذا شرطا من شروط الرهن، أي بمعنى أنه إذا قبض المرتهن الرهن فيصح الرهن، ويكون هذا شرط في صحته. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمع أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا. ومثله أيضا ذكر البغوي في كتابه شرح السنة، ومثله أيضا ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل، ذكر الاتفاق على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض. ونقل أيضا الاتفاق ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. والدليل الآية التي مرت آنفا، الله يقول: فرهان مقبوضة. قالوا: إذن هذا دليل على أن الرهن لا بد أن يكون فيه الشيء المرهون قد قبضه المرتهن. إذن هذا أيضا لا خلاف فيه بين العلماء. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة. قصد بقوله رحمه الله: ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة، يعني كما قال ابن عمر، يعني بمعنى أن هذا فيما يبان وفيما ينقل. أما إذا كان هذا الرهن ما لا يبان ولا ينقل، فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما. قال بعد ذلك رحمه الله: وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه. الرهن إذا حصل تعد عليه فلا شك أن هذا الرجل يجب أن يضمن الرهن، لأنه في هذه الحال قد تعدى. وقد نقل الاتفاق أيضا جمع من أهل العلم أن الرهن إذا حصل عليه تعد وتفريط عند هذا الرجل الذي أخذ الرهن فإنه يجب عليه أن يضمن الرهن بسبب تعديه وتفريطه. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وجمع من أهل العلم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أخذ هذا الرهن وقبضه، فلا بد أن يستوفي حقه بهذا الرهن. فإذا أهمل هذا الرهن وتعدى عليه وفرط فيه وأتلفه فيجب أن يضمن، وهو أمين على هذا الرهن، فلا بد أن يضمن إذا أتلفه أو تعدى عليه، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. ثم قال رحمه الله: وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه. المقصود هنا فيما إذا لم يتعدى، حصل أن هذا الرهن ضاع أو يعني فقد أو حصل أنه فسد، ففي هذه الحال من الذي يضمن؟ المؤلف رحمه الله يقول: إذا كان هذا الرهن شيء لا يغاب عليه، يعني الناس تراه وتعرفه وهو ظاهر، كأن يكون مثلا كالفرس الذي يكون عند بابه أو البعير الذي يكون عند بابه هو الرهن، فالناس ترى هذا ولا يغاب على الناس. فالمؤلف يقول: إن كان هكذا فيما لا يغاب فإنه لا يضمن. أما إذا كان من الشيء الذي يغاب، يعني يخبأ ويكون غائبا عن أعين الناس، فإنه يضمن. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى متفق عليها وقد أجمع الفقهاء على أن المرتهن إذا تعدى في العين المرهونة أو فرط فيها فإنه يضمن، وهذا بلا خلاف. الصورة الثانية هو لم يتعدى ولم يقصر، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتلف هذا الرهن. فالمؤلف بيّن أن المذهب فيه تفصيل في هذه الحال، وهو أن العين المرهونة إذا هلكت عند هذا المرتهن فإن المرتهن يضمن فيما يخفى هلاكه ويغيب. والمؤلف عبر بقوله فيما يغاب. قد يقول قائل: ما هو هذا الشيء الذي يخفى هلاكه أو يغيب؟ قالوا: كالحلي والثياب، هذه الأشياء يمكن إخفاؤها. أما شيء لا يمكن إخفاؤه الناس تراه، كأن يكون رهن عنده حيوانا أو عقارا، فهذا مما لا يخفى هلاكه إذا هلك. فلو قال مثلا: إن الحيوان الذي أعطيتني قد تلف أو قد هلك، ففي هذه الحال سيرى هذا الحيوان وهو ميت، لا يخفى هلاكه، وسينظرون في سبب هلاكه. فالمالكية هذا من مفردات مذهبهم فيما يتعلق بالضمان بالرهن إذا لم يتعدى، فيفرقون بين العين المرهونة إذا كانت مما يخفى هلاكها كالحلي، وبين العين المرهونة التي لا يخفى هلاكها كالعقار والحيوان. فإذا كان مما يخفى هلاكها فإنه يضمن، أما إذا كانت مما لا يخفى هلاكها كالعقار قالوا لا يضمن. وهذا هو من مفردات المذهب، خلافا لمذهب الأحناف، فإن الأحناف يذهبون إلى أن الرهن مضمون على المرتهن بالأقل من قيمته. فإذا كانت قيمة الرهن مساوية للدين، لأن الرهن هو توثقة من أجل الدين، فينظرون فيقولون: أنت وضعت هذا الشيء رهنا وأخذت منه دينا، كأن تكون أخذت 10,000، فينظرون هل الرهن يساوي هذا المبلغ، أي يساوي للدين، فيقال إذا كان يساويه سقط الدين. وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين يقولون سقط الدين وليس على المرتهن ضمان فيما زاد على قيمة الدين. هكذا أيضا التفصيل عند الأحناف. أما الشافعية والحنابلة يرون أن الرهن في الحقيقة هو أمانة في يد المرتهن، فإذا كان أمانة فإنه لا يضمن مطلقا، إلا إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وهذه صورة متفق عليها فيما لو تعدى أو فرط. ما هي أدلة المالكية على أنهم يفرقون بين ما يخفى هلاكه وما لا يخفى؟ جاء في بعض كتبهم أنهم قالوا هذا هو عمل أهل المدينة، فإنهم توارثوا هذا الأمر، فكانوا يضمنون الشيء الذي يخفى هلاكه ولا يضمنون الشيء الذي لا يخفى هلاكه. واستدل أيضا المالكية على أن المرتهن يضمن ما يخفى هلاكه وأنه لا يضمن ما يظهر هلاكه بوجود التهمة، لأن هذا الشيء الذي هو كالحلي، هذا الشيء يمكن إخفاؤه، وهو عدم العلم بصدق هذا الرجل فيما يدعيه، بخلاف الشيء الذي لا يخفى هلاكه كالعقار والحيوان، يظهر صدقه من كذبه. من هذه الناحية فرقوا بين ما يخفى هلاكه وما لا يخفى هلاكه. وأما الأحناف استدلوا على أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كذلك، بالحديث الذي جاء أن رجلا ارتهن فرسا فمات هذا الفرس في يد المرتهن، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن: ذهب حقك. قالوا إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام ذهب حقك أي إخبار منه بذهاب الدين وسقوطه عن الراهن بسبب هلاك المرهون في يد المرتهن. قالوا إذن هذا دليل على أن المرتهن ضامن للمرهون إذا هلك في يده. لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، ففيه عدة علل، فهو من طريق مصعب بن ثابت وهو ضعيف، وكذلك هو مرسل وليس موصولا، فلا يصح هذا الحديث ولا تقوم به حجة. وأما الشافعية والأحناف الذين قالوا إن الرهن أمانة في يد المرتهن، فإذا أدى هذه الأمانة ومع ذلك هلكت فإنه معذور، أما إذا كان قد فرط أو اعتدى فإنه لا يعذر في هذا. واستدلوا بالحديث المشهور: لا يغلق الرهن من صاحبه، وهو حديث أخرجه أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن. وكذلك أخرجه أبو داود في سننه: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث ورد من طريق سعيد بن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلق الرهن، كما أخرجه الإمام مالك في موطئه، وجاء كذلك في مراسيل أبي داود، فقد أخرجه أيضا من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب: لا يغلق الرهن. وكذلك أخرجه من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب: لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه. وهو جاء عند ابن ماجه موصول من طريق سعيد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلق الرهن. وقد يقول قائل: ما معنى لا يغلق الرهن؟ قال العلماء، وذكر هذا كذلك الشافعي في كتابه الأم، لأنه استدل بهذا الحديث على أن الرهن أمانة في يد المرتهن، قال: أي المقصود بذلك لا يغلق الرهن إذا بقي في يد المرتهن ولا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، فليس لهذا الرجل أن يستفيد من هذا الرهن ويأخذه ويفعل به كيف شاء، هذا كان من صنيع الجاهليين، إذا تأخر الرجل ولم يسدد الدين أخذ الرهن له هكذا، فجاء الإسلام وأبطل ذلك فقال: لا يغلق الرهن. لهذا قال: له غنمه وعليه غرمه، والغنم هي السلامة والزيادة إذا حصلت في هذا الرهن، والغرم هو النقصان والعطب. قالوا إذن لا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من مرتهنه، لا من مرتهنه، هكذا قال الشافعي في كتابه الأم. لكن الحقيقة هذا الحديث الصحيح فيه أنه لا يصح، والصواب فيه أنه مرسل، لأن الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه، وهم أئمة كبار، فإذا نظرنا إلى الذي وصله هو إسحاق بن راشد كما عند ابن ماجه، ولهذا الذين صححوا وصله أصابوا في ذلك، ومنهم الدارقطني رحمه الله وغيرهم من العلماء، لأن الذين رووه مرسلا هم كثير، بخلاف الذين رووه موصولا، فلا يصح موصولا، والصواب أنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. إلا أن هؤلاء الشافعي وأحمد يرون أن مراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل، لهذا احتجوا بهذا الحديث لقوة مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله. إذن هذه هي أدلة كل فريق، والصواب هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، أن الرهن أمانة في يد المرتهن، لأنهم أيضا قاسوا العين المرهونة على الكفيل والشاهد بجامع أن كل منها للتوثيق، فكما أن الدين يكون باقيا بحاله على الراهن إذا تلف، كذلك الدين يكون باقيا بحاله على الراهن إذا تلف الكفيل أو مات الشاهد أو مات الكفيل، فكذلك يكون الدين باقيا بحاله إذا هلك المرهون، وهذا هو معنى عدم الضمان. فالذي يظهر والله أعلم أن قول الشافعية والحنابلة هو الصواب في هذه المسألة. قال بعد ذلك رحمه الله: وثمرة النخل الراهن، وثمرة النخل الرهن للراهن، وكذلك غلة الدور، والولد رهن مع الأمة، الرهن تلده بعد الرهن. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالرهن، إذا حصل أن هذا الرهن جاء بالغلة أو جاء بالثمرة، ففي هذه الحال كيف نتعامل مع هذه الأشياء التي زادت في الرهن وتكون وينتفع بها المرتهن، أو من الذي ينتفع بها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. وقبل أن نبدأ بالخلاف نذكر المذهب، ما هو مذهب المالكية في هذا؟ مذهب المالكية في هذا أن الرهن لا يستفاد منه ولا ينتفع به إذا حصلت فيه ثمرة أو حصل فيه كذلك غلة، فإنه لا يستفاد منه، وإنما إذا اشترط هذا الراهن للمرتهن، أو أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع، أو أن المرتهن اشترط المنفعة فقال هذا الرهن سيبقى عندي توثيقة بالدين الذي أخذته يا فلان، لكني في الحقيقة أشترط عليك أن أستفيد من هذا الرهن، فقالوا لا بأس إذا اشترط عليه، لكن قالوا إن كان الدين من بيع أو شبه البيع ممكن أن يستفيد من الرهن، أما إذا كان هذا الرهن بسبب القرض الذي هو الدين قالوا لا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن المالكية يجوزون بالشرط، إذا اشترط فلا بأس، أما إذا لم يشترط فيرون أنه لا يجوز الانتفاع من الرهن. أما الشافعية فيرون أن الاشتراط عند العقد، كأن يقول له أريد أن أستفيد من هذا الرهن، كأن يكون مثلا نخلة فأتت بثمرة، فقالوا إذا اشترط وقال أريد أن أنتفع من هذا المرهون من هذا الرهن، قالوا هذا العقد فاسد ولا يصح. الأصل عندهم أن هذا العقد لا يصح. أما الحنابلة فيرون أن الرهن إذا كان مركوبا أو كان محلوبا، كأن يرهن عنده ناقة وهي تركب وتحلب، أو بقرة تحلب، أو بعير يركب، قالوا لا بأس أن ينتفع بقدر نفقته، لأنه سينفق على هذا البعير أو هذا المركوب والمحلوب، قالوا إذن يجوز للمرتهن أن ينتفع بإذن الراهن من هذه الأمور التي هي المركوب والمحلوب. لماذا؟ لأنه ينفق على الناقة وينفق كذلك على البقرة مثلا، المركوب والمحلوب، قالوا فبقدر نفقته جاز له أن ينتفع. هذه أقوالهم. ونبدأ بمذهب المالكية، لماذا فصلوا هذا التفصيل وقالوا أنه إذا اشترط جاز له؟ قالوا لأن الأصل عندنا أن هذا الرجل إذا اشترط وقال أريد أن أستفيد أنه لا يمنع من ذلك ويجوز له ذلك، وقد استدلوا بالحديث نفسه الذي رواه مالك في الموطأ بإسناد مرسل: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فقالوا هذا الحديث دليل على أن منافع الرهن تكون للراهن، هذا هو الأصل. إلا إذا اشترط عليه أو استأذنه. قالوا فإن أذن له أو اشترط عنه أو اشترط عليه فيجوز له أن ينتفع من الرهن، فيكون هذا الإذن مشروطا عند العقد، يقول له يا فلان أنا سأستفيد من الرهن، فيقول أذنت لك، فعند المالكية لا بأس. أما ما يتعلق بمذهب الحنابلة فقد استدلوا بحديث مشهور، وهذا الحديث جاء في الصحيح وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا صريح في الاستدلال، فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام من رهن شيئا مركوبا أو محلوبا يستفيد منه، يشرب من لبنه ويركب، وهذا الذي يركب ويشرب هو الذي سينفق، ولهذا قالوا على الذي يركب ويشرب النفقة. هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري، وهناك أدلة لهم غير ذلك، لكن نكتفي بهذا الحديث وهو صريح في المسألة. وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا عقد باطل ولا يجوز وهو مذهب الشافعية، استدلوا بالحديث: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، وكذلك إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. قالوا فالأصل أن هذا لا يجوز أن ينتفع من الرهن، لا يحل له أن ينتفع من هذا الرهن ولا يستفيد من هذا الرهن. والصواب في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة أنه يستفيد بالركوب والحلب فقط بقدر النفقة، لأن هذا الرهن يحتاج إلى طعام وإلى نفقة إذا كان بقرة أو بعيرا أو ناقة، وإلا فالأصل فإنه لا يستفيد من الرهن. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط. والمقصود هنا إذا رهن العبد فجاء إلى شخص وقال: أريد منك دينا، فقال: ماذا تعطيني رهنا؟ قال: أعطيك العبد، عبدي. فأعطاه هذا العبد، هذا العبد قد يملك مالا، فهل مال العبد أيضا يكون رهنا؟ المؤلف يقول: ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط، يعني إذا اشترط هذا الرجل الذي سيأخذ الرهن وقال: العبد رهن وكذلك ماله رهن، فهنا إذا كان العبد له مال فماله يكون رهنا بالشرط. قال: وما هلك بيد أمين فهو من الراهن. وهذا قد مر معنا، وهو في الحقيقة ضمان الرهن، ضمان الرهن عند المالكية على تفصيل قد مر وبينا الصواب في ذلك. ولا شك أن الراهن هو أمين. ما معنى أمين؟ أي أن يده يد أمين، لا يضمن مطلقا إلا إذا تعدى أو فرط، أما كونه لم يتعدى ولم يفرط فيده يد أمانة، لا نكلفه شيئا ولا نضمنه شيئا. قال بعد ذلك: والعارية مؤدات يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن العارية، يقال عارية بالتخفيف ويقال كذلك عارية بالتشديد، ولعل هذا هو الأصوب والأفصح الذي هو بالتشديد. والعارية والعارية هي مأخوذة من التعاور، والتعاور قال العلماء هو التداول والتناوب، فيتداولون شيئا ويردونه، يستعيرون شيئا، والاستعارة هو طلب الإعارة. قال الفقهاء إن العارية المقصود بها أن يبيح الانتفاع بعين من أعيان المال، كأن يقول له: اعطني هذا الكتاب، فيأخذ هذا الكتاب عارية، فأبيح له أن ينتفع من هذا الكتاب مع بقاء عينه، فإذا انتهى من هذه المنفعة رد هذا الكتاب إلى صاحبه. والأصل في العارية أنها مشروعة ومباحة، بل قد تكون من أعمال القرب التي يؤجر عليها المسلم. لماذا؟ لأنك تعطي لأخيك شيئا يحتاجه، فقد لا يستطيع شراء هذا الكتاب أو شراء هذا الأمر أو شراء هذه الحاجة، فتعطيه عارية فيستفيد منها ثم يرجعها. ولهذا صرح العلماء أنه قربه كابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح ذكر الاتفاق على أن العارية جائزة، وذكر أنها قربه وأنه مندوب إليها. وهكذا أيضا نقل الاتفاق ابن قدامة على استحبابها، والدليل على ذلك استدلوا بقوله تعالى ويمنعون الماعون، فقد جاء تفسير ابن مسعود بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه، وجاء كذلك بعض الآثار عن الصحابة كابن عباس وغيره أن المقصود بالماعون هو العارية التي هي القدر والميزان والدلو. وقد صرح بذلك ابن عباس فقال الماعون العواري، العواري يعني جمع عارية. فهنا إذا أراد جارك أن يستعير منك شيئا فلا تمنعه، لا سيما الأشياء التي هي كالقدر والحبل والدلو والميزان. وهذا من فعل الخير، الله يقول في القرآن وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، فأمر بفعل الخير، والعارية من أفعال الخير والبر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه استعار فرسا من أبي طلحة كما في الصحيحين من حديث أنس. ولا شك أن حاجة الناس إلى الاستعارة ظاهرة، فأحيانا قد تكون من الضروريات وأحيانا قد تكون من الحاجيات، هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء. والمؤلف ذكر أن العارية مؤداه، يعني يجب على صاحبها أن يرجعها إلى صاحبها وأن يؤديها، وذكر أنه يضمن على التفصيل الذي ذكره في الرهن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه، سواء كان عبدا أو دابة، إذا استعار عبدا أو استعار دابة إلا إذا تعدى. أما ما يتعلق بالتعدي فهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء، أنه لو تعدى على العارية أو فرط فيها أو فرط في حفظها فضاعت أو تلفت، فهنا قد تعدى وفرط فإنه يضمن. ولهذا ذكر الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف على أنه إذا أتلف هذا الشيء المستعار فإنه يضمنه. لماذا؟ لأنه تعدى عليه. واستدلوا بالحديث الذي جاء عند أبي داود وعند غيره، على اليد ما أخذت، قالوا إذن هذا دليل على أن من فرط أو تعدى على العارية فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يضمن، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا الحديث حديث مشهور، وهو حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، ولا شك أن إسناده عند أحمد في المسند وعند غيره من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة، لكن بعض أهل العلم يرى أن له شواهد، فبمجموع طرقه يكون حسنا، وقد ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم حسنه بمجموع طرقه. وعلى كل حال المسألة متفق عليها أن الذي يتعدى أو يفرط هو الذي يضمن في العارية، نقول كما قلنا في الرهن. ثم قال رحمه الله أما ما يتعلق بمذهب المالكية، فقد تكلمنا أن مذهب المالكية قد اضطرد في هذه المسألة، فلما تكلموا في الرهن ذهبوا إلى التفريق بين ما يخفى هلاكه وما لا يخفى. وهنا أيضا لما تكلموا عن العارية تكلموا أيضا عن ما يخفى هلاكه وما لا يخفى، وهذا من مفردات مذهبهم في الرهن وفي كذلك العارية. لكن هنا الشافعية والحنابلة لما تكلموا في الرهن قالوا إنه لا يضمن إلا إذا تعدى، لكن عندما انتقلوا إلى العارية فإنهم ذهبوا إلى أن العارية تضمن مطلقا، سواء تعدى أو لم يتعدى، سواء ظهر هلاكها أم خفي هلاكها. فالشافعية والحنابلة مذهبهم في العارية غير مذهبهم في الرهن. لماذا؟ لأنهم استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني أخذت عارية فإن عليك أن ترد هذه العارية وتلزمك هذه العارية، أي الرد، وإلا فإنك تضمن سواء سرقت منك، سواء تعديت أو لم تتعد، فعلى اليد ما أخذت. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. وأما مذهب الأحناف ذهبوا إلى أن العارية في الحقيقة هي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي، وهذا هو الصواب، أن العارية أمانة، وإذا كانت أمانة فهي في الحقيقة لا تضمن، لأننا لابد أن نعلم أن هذه اليد التي أخذت العارية هل هي يد ضمان تضمن مطلقا كما تقول الشافعية والحنابلة، أم هي يد أمانة إنما تضمن عند التعدي وعند التفريط، أو أن الأمر كما قال المالكية التفصيل فيما يخفى هلاكه وما لا يخفى هلاكه. الصواب في هذه المسألة هو القول أن العارية أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا في حال أنها تلفت أو أنه قصر في حفظها، أما كونه لم يتعدى ولم يقصر فلا يضمن. وقد جاءت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس على صاحب العارية ضمان، جاء عن عمر وجاء عن علي كما في مصنف عبد الرزاق. لكن قد يقول قائل هنا في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكذلك حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار منه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أمية أدرعا يوم حنين، فصفوان بن أمية قال أغصبا يا محمد، يعني هل تأخذ مني هذا الشيء وتغتصبه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. قالوا إذن هذا دليل على أن العارية مضمونة، لماذا؟ لأنه قال بل عارية مضمونة. والجواب عن ذلك أن هنا صارت مضمونة لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر الضمان، وهذه مسألة أخرى فيما لو استعرت شيئا فقال لك صاحب العارية هذه العارية تضمنها إذا صار لها شيء مطلقا فاشترط عليه هذا الشرط فأخذ هذه العارية بهذا الشرط، فإذا كان كذلك الأمر فإنه يجب أن يضمن. أما مسألتنا في الحقيقة هو الكلام عن العارية بغير اشتراط، فهذا الحديث عندما قال أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة، قال النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على نفسه الضمان، والعارية إذا شرط فيها صاحبها الضمان أو من استعارها شرط على نفسه الضمان فإنها في هذه الحال تضمن. إذن الصواب في هذه المسألة أن العارية لا تضمن، في الأصل لا تضمن، إنما هي يد أمانة، فإذا شرط هذا الرجل عليك أن تضمن ففي هذه الحال هنا يكون لابد من الضمان لأنه قد اشترط عليك الضمان. وأما حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه فقد ذكرت أن بعض أهل العلم حسنوه وبعض أهل العلم ضعفوه، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في سنن ابن ماجه، وكذلك أيضا ضعفه في تحقيقه لسنن أبي داود. وعلى كل حال بعضهم رأى أن هذا الحديث حسن بمجموع طرقه، لأن هذا الحديث ليس فيه فقط الانقطاع بين الحسن وسمرة، بل فيه كذلك تدليس قتادة فقد عنعن وقال عن الحسن، والحسن يقول عن سمرة. وبعضهم يرى أن له شاهدا بقوله عليه الصلاة والسلام العارية مؤداه والمنحة مردودة، وهذا أيضا فيه كذلك مقال لأنه من طريق سعيد بن أبي سعيد، وهذا الرجل مجهول، لكن قالوا إن هذا الحديث وهو حديث أنس مع حديث سمرة قالوا يكون حسنا لغيره. قال بعد ذلك رحمه الله والمودع إن قال رددت الوديعة صدق، والمودع يعني الذي عنده هذه الوديعة إن قال رددت الوديعة صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد، وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الوديعة. الوديعة ما معنى الوديعة. الوديعة هي فعيلة بمعنى مفعولة، والمقصود بذلك المال المدفوع إلى من يحفظه عنده بلا عوض، ويقال لها كذلك الأمانة. وقد اشتهر بين الناس ذكر الأمانة، لهذا الله قال في القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الوديعة مشروعة عند العلماء وجائزة، وقد أجمع أهل العلم على أن هذه الأمانات مؤداة إلى أصحابها، ولا يجوز للمسلم أن يخون الأمانة ولو كان الذي ائتمنك فاجرا أو ظالما. ولهذا ابن المنذر رحمه الله ذكر الإجماع في كتابه الإجماع، وأشار أن وذكر أن الأمانات مؤداة إلى أصحابها سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا. وممن نقل الإجماع كذلك ابن قدامة الحنبلي كما في كتابه المغني. والدليل الآية التي ذكرناها آنفا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا جاءت آيات أخرى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند وكما عند أبي داود والترمذي: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. هذا الحديث حديث حسن، قد حسنه جمع من أهل العلم منهم الترمذي والألباني. المؤلف ذكر أن هذه الوديعة والتي هي الأمانة أنها ترد إلى صاحبها، وهذا هو الواجب، يجب أن ترد إلى صاحبها متى ما أرادها، فهي أمانة، والأمانة ترد وترجع إلى صاحبها. لكن إذا حصل أنها تلفت ففي هذه الحال يضمن الوديعة إذا فرط، كأن يكون فرط في حفظها أو تعدى عليها، فيجب أن يضمن. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم وابن رشد وابن قدامة، نقلوا اتفاق العلماء على أنه يضمن فيما لو تعدى وفرط، لأن هذا لو فرط أو تعدى فقد أضاع المال، ولا يجوز له أن يضيع المال وهي أمانة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وذكر المؤلف أنه لو حصل خلاف بين هذا الذي أودع الأمانة وبين المودع، فهذا المودع الذي عنده الأمانة ويحتفظ بها زعم أنه رد الأمانة، فقال له: قد رددت إليك الوديعة. فالأصل أنه يصدق في ذلك. لماذا؟ لأن القول قول المودع أي الذي عنده الوديعة. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على هذا، على أنه إذا اختلف قول المودع وكذلك المودع فالقول يكون للمودع الذي عنده هذه الوديعة. وقد قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمعوا أنه يقبل قول المودع أن الوديعة تلفت. يعني لو قال تلفت ولم أتعدى عليها ولم أفرط فيها فإنه يصدق في ذلك. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن قدامة وغيره من العلماء، لأن هذا المودع الذي عنده الأمانة يده يد أمين، هو لا يستفيد في قبض هذه الوديعة، هو يريد أن يحفظها لك، فهو كالمحسن. قالوا: إذن الأصل هو قوله. وفي الحقيقة هذه المسألة لا إجماع فيها، بل المذهب مذهب المالكية خلاف ذلك. وكما ذكر المؤلف عندهم تفصيل في هذه المسألة. ماذا قال المؤلف؟ قال المؤلف: والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق، إلا أن يكون قبضها بإشهاد، وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال. يعني الأصل في ذلك أنه هذا المودع أنه مصدق وأنه صادق فيما يقوله، لكن في حال واحدة، إذا كان قبض هذه الوديعة بإشهاد فهذا لا يقبل قوله. فإذا دفع إليه الأمانة أو الوديعة بغير بينة بغير إشهاد يصدق إذا قال تلفت وضاعت. أما إذا كان أعطاه هذه الوديعة وأودعه هذه الأمانة وكان قد أشهد على هذا الأمر فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. إذن المسألة في الحقيقة لا إجماع فيها، فيها خلاف بين المالكية والجمهور، إذن هذه المسألة من مفردات مذهب المالكية. إذا جاء الرجل ودفع هذه الأمانة وأعطى بينة على هذا الأمر للتوثيق كأن يشهد رجلين، قالوا فإذا قال هذا المودع تلفت هذه الوديعة، فإنه لا يقبل قول المودع في ردها إلا ببينة. أما إذا كان هذا المودع ما أشهد أحدا، لا توجد بينة ولم يوثق، قالوا في هذه الحال لو قال هذا المودع إن هذه الأمانة تلفت أو ضاعت فإنه يقبل قوله. هذا هو الحكم عند اختلاف المودع والمودع في رد الوديعة عند المالكية، خلافا للجمهور. جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة، وقد ذكرت أن بعضهم نقل الإجماع على أن قول المودع يقبل مطلقا، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن المودع يقبل قوله في هذه الدعوة لو ادعاها. إذا قال تلفت هذه الأمانة أو أنني قد رددت إليك الوديعة، قالوا يقبل قوله، ويكفي في ذلك أن يحلف يمينا إذا لم يصدقه هذا المودع الذي أودع عنده. وما هو دليلهم؟ قالوا هذه أمانة والله أمر بأداء الأمانة لأصحابها، ولم يأتي في الآية أن الله أمر بالإشهاد عندما قال الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا يوجد أنه يجب الإشهاد أو لا بد من الإشهاد. أدوا الأمانات أي أن قول المودع يقبل ويقبل مطلقا، ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الأمانات وبين أموال اليتامى. في أموال اليتامى أمر بالإشهاد، قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أما لما ذكر الأمانة اكتفى بردها، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن الصواب في هذه المسألة هو قول الجماهير أن قول المودع يكفي لأن يده يد أمانة، فإذا لم يصدقه المودع فيكفي في ذلك اليمين، ولا يقال إنه لا يصدق أو أنه يضمن. والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه، وهذا قد مر، قد تكلم عن العارية وفصل فيها، وذكرنا أن المذهب هو التفصيل، ما يخفى هلاكه وما لا يخفى. فكرر المؤلف وأكد فيما يتعلق بالعارية، قال ومن تعدى على وديعة ضمنها. وهذا أيضا نقل فيه الإجماع على أنك لو تعديت أو فرطت في الوديعة فإنه في هذه الحال يجب عليك أن تضمن لأنك تعديت وفرطت. وقد ذكرنا أن الإجماع نقل في ذلك وتكلمنا في هذه المسألة. قال وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه. الأصل في الوديعة أنه لا يجوز لك أن تستعملها لأنها أمانة لا بد أن تحافظ عليها، ولهذا نقل الإجماع في ذلك أنه لا يجوز للمودع التي عنده هذه الأمانة أن يستعملها. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، ذكر أن العلماء أجمعوا على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة وممنوع من إتلافها، يجب أن يحافظ عليها وألا يستعمل هذه الوديعة لأنها أمانة، والأمانة يحافظ عليها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال العلماء إذن هذا فيه الأمر بحفظ الأمانة، والوديعة هي أمانة، فإذا استعمل هذه الأمانة واستفاد منها فقد خان هذه الأمانة. الله يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قالوا إذن كونه يستعملها هذا فيه خيانة لصاحبها، لهذا قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك. إذن هي أمانة واستعمالها لا يجوز إلا بإذن من صاحبها. قال بعد ذلك رحمه الله وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه. قصد بذلك أنه لو تعدى فاستعملها وهو لا يجوز له أن يستعملها، وأخرج هذه الدنانير من صرتها، والمقصود بالصرة هنا الخرقة أو الوعاء التي تكون فيها الدراهم والدنانير، ثم ذهب وتاجر فيها واستفاد منها، ثم شاء الله عز وجل بعد أن ردها إلى صرتها هلكت وهي في الصرة. المؤلف ذكر الخلاف في المذهب، قال فقد اختلف في تضمينه، يعني في هذه الصورة بعينها أن يستفيد من الدراهم والدنانير ثم يردها بعد ذلك ثم تهلك. والمشهور في المذهب أنه لا يضمن، وهذا هو الصواب، لأنه رد الأمانة كما هي، مع أنه أخطأ عندما استعملها، والمودع لا يستعمل الأمانة. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه، والربح له إن كان عينا، وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي. انتقل بعد ذلك: لو أنه أخذ الأمانة وتاجر بها، فهنا الربح يكون لمن؟ أما كونه يتاجر فيها ويستعملها فقد ذكرنا أن هذا لا يجوز، ولهذا صرح المؤلف بقوله مكروه، وذكرنا أن العلماء أجمعوا على ذلك أنه لا يفعل هذا. لكن لو فعل وتاجر فيها وكسب مالا، هذا الربح يكون لمن؟ أكثر العلماء، وهو المذهب مذهب المالكية، أن الربح يكون للمودع، يعني الذي تاجر واستعمل هذه الأمانة بغير إذن، الربح يكون له. ولهذا قال المؤلف: والربح له إن كان عينا، يعني إذا كان من الدنانير والذهب، وذهب يتاجر بها وهي أمانة، فإن فعل فقد أخطأ في استعمالها بغير إذن، لكن لو كسب وربح شيئا فله الربح. لماذا جعلوا الربح للمودع؟ قالوا: لأنه يضمن إذا تلفت. كذلك قالوا بالمقابل له الربح، لأن الخراج بالضمان، لأنه عندما يأخذها ويتاجر بها، هنا في الحقيقة هو تعدى، أخذها بغير إذن، فلو تلفت بهذه التجارة قالوا هو يضمن، لأن المتعدي يضمن بالاتفاق. قالوا في المقابل لو كسب وربح، قالوا الربح له. لماذا؟ لأنه كما أنه يضمن إذا تلفت، كذلك يكون له الربح إذا كسب. قالوا أيضا لأن هذا الرجل الذي أودع الأمانة، وهو المودع، عندما أودع الأمانة إنما أراد منه أن يحفظ الأمانة، فهذه الأمانة التي هي الأصل هي التي ترد، أما الربح فيكون للمودع. إذن هذا هو مذهب أكثر العلماء، مالك والشافعي، وقال به بعض الأحناف وبعض المالكية، وقال به بعض الأحناف وبعض الحنابلة. أما مذهب الأحناف قالوا يتصدق بالربح، لا يأخذه لا المودع ولا المودع، يؤخذ هذا الربح ويتصدق به، قالوا لأنه ربح خبيث، لأنه تصرف في حق غيره بغير إذنه، ولأنه عندما يتاجر فيه الذي يبيع له أو يشتري منه يظن أن المال ماله، وهو في الحقيقة ليس له، فيكون كذب في ذلك. قالوا إذن هذا الربح يكون خبيثا فيتصدق به، هذا مذهب الأحناف. أما الحنابلة فقد خالفوا الجمهور وذهبوا إلى أن الربح يكون لصاحب الأمانة، صاحب الوديعة، قالوا لأنه تعدى عندما تاجر بغير إذن، فالنماء والربح يكون لمالك هذه الوديعة، فيعطيه هذه الأمانة ويعطيه كذلك الربح. والذي يظهر والله أعلم أنه لو حصل بينهم صلح واتفقوا عليه فهذا هو الأولى، وهذا شيء متفق عليه، كأن يرضى هذا بذا ويرضى هذا بشيء، أو هذا يعفو وهذا يصفح فيتفقان، ففي هذه الحالة لا بأس، ويعفو كل واحد منهما على الآخر. أما إذا طالب صاحب الوديعة بشيء من المال، فهل له الحق أن يطالب ويقول أنت تاجرت بمالي بغير إذن، فلا بد أن تعطيني هذا الربح. في الحقيقة يقال هذا هو الصواب، وهو مذهب الحنابلة، أن الربح يكون للمودع. لماذا؟ لأنه هو صاحب الوديعة، وذاك تصرف في المال بغير حق، والنماء يكون لصاحب الوديعة فهي ملكه. فالذي يظهر أن قول الحنابلة هو الصواب في هذه المسألة. قال بعد ذلك: وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي، يعني لو باع الأمانة فهذه الأمانة لا شك أنه عندما باعها تعدى وفرط، فإنه يضمنها وهذا بالاتفاق، لكن ماذا يضمن؟ هل يضمن القيمة أم يضمن الثمن؟ فالمؤلف يقول: صاحب الأمانة مخير، إذا أراد أن يأخذ قيمتها كما هو في السوق أخذ، وإن أراد أن يأخذ ثمنها، معروف أن هذه لها ثمن معين ولها قيمة تدار في السوق، فقالوا صاحب الوديعة مخير. والصواب أن هذا أن هذه الأمانة إذا كان لها مثل فعليه أن يأتي بمثلها، وإن لم يكن لها مثل فيأخذ القيمة. قال بعد ذلك: ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن اللقطة. واللقطة ما معنى اللقطة؟ اللقطة هو الذي يلتقط، الشيء الذي يلتقط يقال له لقطة. وهنا عند الفقهاء اللقطة هو مال ضائع من صاحبه أو من ربه، جاء شخص والتقطه، إذن هو مال ملتقط ضاع من صاحبه، ولا شك أنه مال معصوم، بمعنى أن صاحبه هو أحق به من غيره. المؤلف ذكر أن هذه اللقطة من وجدها فليعرفها. العلماء أجمعوا على مشروعية الالتقاط في الجملة، إذا وجدت شيئا فلك أن تلتقط هذا الشيء، وعليك أن تسير بالأحكام التي وردت في السنة في أحكام اللقطة. ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني، وهو الأصل في هذا الباب في باب اللقطة، أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الالتقاط، فأمره أن يعرفها سنة. قال العلماء إذن هذا دليل على جواز الالتقاط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، بل قال عرف عفاصها ووكاءها. قالوا إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام يقر هذا الرجل على الالتقاط، هذا دليل على مشروعية الالتقاط. ولهذا لما جاء إلى ذكر الإبل أنكر عليه أن يلتقط الإبل، فالإبل لا تلتقط كما سيأتي وسيذكره المؤلف. إذن قوله لهذا الأعرابي اعرف وكاءها، وفي رواية قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، إذن دليل على مشروعية الالتقاط. والمؤلف ذكر رحمه الله أنه يعرفها سنة، وهذا هو الذي جاء في الحديث أيضا، ثم عرفها سنة. والمؤلف يقول فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها. التعريف واجب، لأن المؤلف قال فليعرفها، يعني يجب عليه، وهذا شيء مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم. وقد نقل الإجماع ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد، والدليل هذا الحديث حديث زيد بن خالد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم عرفها سنة، قالوا هذا دليل على وجوب التعريف. ولهذا قال في حديث أخرجه الإمام مسلم من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها، وفي رواية قال عرفها حولا، كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب. كم مدة التعريف؟ في هذا الحديث أنها سنة. وعلى هذا نقل أيضا الاتفاق، نقل الاتفاق ابن عبد البر، ونقله القرطبي كما في كتابه، ونقله القرطبي في شرحه لصحيح مسلم المفهم. نعم، نقله ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، ونقله كذلك البغوي كما في كتابه شرح السنة، ونقله ابن رشد، ونقله القرطبي في الجامع، والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أنه يعرفها سنة كاملة، والاستدلال بالحديث نفسه ثم عرفها سنة. لكن هناك خلاف، وهذا في الحقيقة هو مذهب الأحناف، فإن الأحناف ورد عنهم في التعريف أنهم يعرفون اللقطة لمدة 3 أعوام، وكذلك وجدت أقوال في مذهبهم. فالقول بأن هناك خلاف، لا شك أن الخلاف موجود، لكن ما هو الصحيح؟ الصحيح هو أن يعرفها سنة كما في الحديث، في رواية قال ثم عرفها سنة، وجاء في حديث أبي بن كعب عرفها حولا، هذا هو الصواب. قال فإن تمت سنة ولم يأتي لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها، يعني مرت السنة وما جاء صاحبها، فماذا يصنع في هذه الحال؟ إذا انقضى هذا الحول جاز لهذا الذي التقطها أن يتصرف فيها. والدليل ما جاء في حديث زيد بن خالد، قال له عليه الصلاة والسلام ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا إذن هذا هو دليل على أنه يجوز لصاحبها الذي التقطها أن يستفيد منها ويستمتع فيها، فإذا جاء صاحبها أدها إليه. قال وضمنها لربها، يعني متى ما جاء صاحبها فإنه لا بد أن يضمنها، فضمان هذه اللقطة على هذا الملتقط. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم أنه يضمن، وما خالف في ذلك إلا الظاهرية. وجاء في حديث زيد بن خالد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها، يعني جاء هذا الرجل يطلبها، ففي هذه الحال يجب أن يؤديها إليه. في بعض الروايات قال: فإن جاء صاحبها فلا تكتم، فهو أحق بها. وفي بعض الروايات في الصحيح في البخاري وفي غيره: فإن جاء صاحبها فأدها إليه. إذن هذا هو الصواب، يجب أن يضمن وأن يؤدي ذلك لصاحبها. قال: وإن انتفع بها ضمنها. قال قبل ذلك: وضمنها لربها إن جاء. وإن انتفع بها ضمنها، وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها. يعني لو حصل أنه في فترة الحفاظ عليها وهي السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم عرفها سنة. لو حصل أنه في هذه الفترة هلكت هذه اللقطة، فماذا يصنع؟ قال: لم يضمنها. ضمان اللقطة في السنة إذا كان قد تعدى هذا الرجل وفرط فيها فلا شك أنه يضمن، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه في الحديث في الصحيحين وقد ذكرناه آنفا: ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. فكونه عبر هنا بالوديعة، وقد ذكرنا الخلاف في الوديعة، وقلنا الصواب أن الوديعة إنما تضمن إذا تعدى أو إذا فرط، أما كونه لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن. قال بعد ذلك: وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء. ما معنى العفاص والوكاء؟ العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه هذه النفقة التي ضاعت، هذا المقصود بالعفاص. وأما الوعاء هو الظرف الموضوع فيه. وبعضهم يرى أن العفاص هو السدادة التي يسد بها فم الوعاء، كخيط أو حبل يربط به فم الوعاء. قال: ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل. هنا ضالة الإبل لا تكون ضالة، ولا يجوز له أن يأخذها، ولا يقول أنا سأعرفها سنة، فضالة الإبل تختلف، لا تلتقط، تختلف عن باقي اللقطات. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد أنها لا تلتقط. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل غضب وتمعر وجهه، فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. لأن الإبل تستطيع أن تدفع عن نفسها وهي غنية غير محتاجة، وعندها من الجلادة على العطش، وتصبر الأيام الطويلة. لا يجوز أن تؤخذ ضالة الإبل ولا أن تعرف، بل تترك. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، فإن الأحناف خالفوا في ذلك وذهبوا إلى جواز أن يلتقط الإبل كما يلتقط الغنم وغير ذلك. والصواب هو ما قررناه، والصواب هو ما قررناه لحديث زيد بن خالد، وهو صريح، فقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمرت وجنتاه، وفي رواية احمر وجهه وقال: وما لك ولها. قال: ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء، وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها. يعني بالنسبة للغنم للشاة يجوز له أن يأخذها، لا سيما إذا كانت في مكان كالصحراء والفيفاء كما ذكر المؤلف، لا عمارة فيها، لا توجد بيوت ولا يوجد أحد، فيأخذها ويستفيد منها وله أن يأكلها. فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر ففي هذه الحال يعطيه هذه الغنم ويضمنها. لهذا ابن عبد البر يقول: أجمعوا على أن لآخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها أكلها، يجوز له أن يأكلها. وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني عن الغنم، ماذا قال؟ قالوا له: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. يعني إما أن تأخذها أنت أو يلتقطها غيرك من إخوانك، أو يأتي الذئب فيأكلها إن تركت هكذا. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وقد نقل الإجماع على جواز أخذ الغنم لا سيما في المكان المخوف. قال ومن استهلك عرضا فعليه قيمته، قال ومن استهلك عرضا فعليه قيمته، وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله. هذه المسألة مرت، هذه المسألة مرت، أن الشيء الذي يكون مثليا فلو أهلكه الإنسان أو أفسده أو فرط في ذلك وتعدى فإنه يضمن ويضمنه ويأتي به كما هو، لا سيما إذا كان مما يوزن أو يكال. أما إذا كان ليس مثليا، لا يوجد له مثيل، فماذا نصنع في هذه الحال؟ يدفع قيمته. وهذا عليه جماهير العلماء، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم على هذا، واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قالوا إذن هذا هو الدليل، أن الله عز وجل نص على ضمان الصيد بمثله من النعم، والمماثلة معروفة عرفها الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. لما حكم سليمان في ذلك قضى على أصحاب الغنم بالمثل، لأنهم ذهبت هذه الغنم فحكم عليهم بالمثل، لأن هذه الغنم دخلت إلى البستان وأفسدت الزرع، فقضى على أصحاب الغنم أن يعيدوا البستان كما كان، وأن يدفع كذلك لأصحاب البستان الغنم يستغلونها حتى يعود بستانهم كما كان. قالوا إذن هذا أيضا دليل على الحكم بالمثلية. فإذا لم يوجد ففي هذه الحال نعطيه القيمة. ولهذا لما حصل أن بعض نسائه كسرت القصعة، وكان هذا بسبب الغيرة، قال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم، ثم قال: طعام بطعام وإناء بإناء، كما جاء عند الترمذي وعند غيره. فقوله طعام بطعام هذا دليل على المثلية، وإناء بإناء، فهي كسرت الإناء. ولهذا في الرواية قال: فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، كما جاء في صحيح البخاري: فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، لأن الإناء بالإناء. قال بعد ذلك رحمه الله: والغاصب ضامن لما غصب. انتقل بعد ذلك إلى الغصب، ومعروف عند العلماء أن الغصب لا يجوز وأنه حرام، وقد أجمع العلماء على حرمته. ما معنى الغصب؟ أن تأخذ مال الغير بغير حق، أن تأخذ مال الغير بغير حق، وهو حرام. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على حرمته، والأدلة في ذلك كثيرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والأدلة كثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه الله من سبع أراضين، وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الحديث. وقد قال الله: ويل للمطففين بسبب ظلمهم. فالمؤلف يذكر أنه ضامن، ويجب أن يضمن إذا اغتصب شيئا وأخذ هذا الشيء، يجب أن يضمنه وأن يرده كما اغتصبه. وهذا بإجماع العلماء أنه يجب أن يرد عين المغصوب لصاحبه. وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. الله يقول في القرآن: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأخذ أحدنا متاع أخيه، كما في الحديث الذي عند أبي داود والترمذي، قال: ومن أخذ عصا أخيه فليردها، يعني يجب أن يرد عين المغصوب، وهذا شيء مجمع عليه. قال: وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله. قال: فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه، ما دام أنه رد العين المغصوبة فلا شيء عليه، وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة، ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذ ما نقصه، وقد اختلف في ذلك. والصواب الذي لا شك فيه أنه يجب أن يرد العين المغصوبة كما أخذها، فإن لم تكن موجودة رد مثلها، فإن لم يكن المثل موجود عليه القيمة، وعلى ولي الأمر أن يؤدب هؤلاء الذين يغتصبون أموال الناس. قال: ولا غلة للغاصب، ويرد ما أكل من غلة أو انتفع وعليه الحد إن وطئ وولده رقيق لرب الأمة. المؤلف رحمه الله يقول: لو أكل شيئا من هذه الغلة التي صدرت من هذا الغصب الذي اغتصبه فإنه يجب أن يرد ذلك. قال: ولا غلة للغاصب، يعني هذه الذي تصدر من الشيء المغصوب هناك غلة متولدة، كأن يكون مثلا اغتصب شاة أو ناقة فولدت هذه الناقة. أجمع العلماء على أن الغاصب ليس له حق في ذلك، وممن نقل الإجماع جمع من أهل العلم، والحقيقة المسألة فيها خلاف، والذين خالفوا في هذا هم المالكية، ولهذا سنذكر أقوال العلماء في هذه الأشياء التي تثمر من الغلة، وكذلك ما يتعلق أيضا لو زنى بأمة. فما يتعلق بنماء المغصوب فنريد نعرف أولا ما هو نريد أن نعرف أولا ما هو مذهب المالكية. مذهب المالكية أن النماء يكون للغاصب، وهذا من مفردات مذهبهم أن النماء يكون للغاصب، وهذا قول بعيد في الحقيقة وغير صحيح. الصواب أن الغاصب ليس له شيء في ذلك، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية. الغاصب ليس له شيء في ذلك ولا حق له في ذلك، لأنه غاصب، والغاصب ليس له حق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وليس لعرق ظالم حق، كما في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند مالك، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا. وهناك أقوال أخرى أن هذا النماء يكون بينهما، وبعضهم يقول أنه يكون صدقة يتصدق بها، وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة. والصواب أنه يكون لصاحب الغصب، يرد له هذا الشيء المغصوب، وكل نماء صدر من هذا الشيء المغصوب. أما إذا وطأ ووقع على جارية واستكرهها على ذلك، لا شك أن عليه الحد، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، أنه إذا وقع على الجارية وزنى بها وأكرهها فعليه الحد، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر، وكذلك نقله جمع من أهل العلم. وهذه لو ولدت الجارية فإن هذا الولد يكون رقيقا لرب الأمة، كما قرر ذلك المؤلف. قال بعد ذلك: ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه، لو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك. وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى، يعني سيأتي الكلام في باب الأقضية عن هذه المسألة. أكد المؤلف أنه يكون النماء للغاصب، لكنه يقول لا يستفيد من هذا النماء والربح حتى يرد رأس المال الذي هو المغصوب. قال: لكن بعد ذلك لو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك. هذا يؤكد مذهب المالكية أن النماء يكون للغاصب، لأنهم يرون أنه هو الذي يضمن، إذن هو الربح يكون له. والصحيح مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية أن الغاصب ليس له شيء، بل صاحب المغصوب الذي هو أخذ منه هذا المال هو الذي يأخذ المغصوب ويأخذ النماء معه. إذن انتهى كتاب البيوع، ثم انتقل إلى أحكام الدماء والحدود، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.